إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي أنعم علينا نعما كثيرة ظاهرة وباطنة، ومع هذه النعم أنعم علينا بالمغفرة والرحمة، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، ولكن البشر قابلوه بالكفر والظلم والنكران. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أنعم علينا بنعم كثيرة، ولكنه امتن علينا في نعمتين. امتن علينا بنعمة الإسلام والإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وامتن علينا كذلك بهذا النبي العظيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وصدق ربنا الذي وضح عداوة الكفار للمؤمنين منذ أبد الآبدين، ما يود الذين أوتوا الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وبين أنهم يعلمون الحق ولكنهم يعاندوه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أيها الأحبة، سلاح خطير أبدع فيه أعداء الله، أبدع فيه أعداء الله من الغرب، أبدع فيه المشركون والكفار، وتراجع فيه المسلمون والأخيار. هو سلاح شبهه البعض بأنه أقوى من القنبلة الذرية، هو سلاح الذي يسيطر عليه، يسيطر على عقول الناس، ألا وهو سلاح الإعلام. هذا الإعلام الذي يموج في الأمة موجا بكافة أشكاله. يقول لك يعني تعريف الإعلام هو أي وسيلة أو تقنية أو مؤسسة أو شركة، سواء كانت عامة أو خاصة، حكومية أم غير حكومية، ربحية أم غير ربحية، هدفها إيصال الأخبار والمعلومات إلى الناس. ولكنها تجاوزت هذا إلى الترفيه بعد الثورة التلفزيونية، صار من أهداف الإعلام الترفيه. وابتداء أيها الأحبة، فإن الله تعالى قد أعلم البشرية بالأنبياء، كيف يعلمهم عن نفسه، عن الآخرة، عن طريق الأنبياء. وهؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم ربنا أرسلهم بلغة قومهم، هذا من رحمة الله تعالى علينا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. إذن ابتداء فإن الله يرسل الرسل بلسان القوم، يعني أنت تعرف عربي رسول عربي، أنت تعرف عبري أيام بني إسرائيل رسول بالعبري. إذن من رحمة الله تعالى أنه أرسل الرسل من نفس المجتمع، لا يأتي برسول ملك أو حتى رسول من خارج المجتمع، لأن المجتمع يلفظه لا يقبل. وهذا ينبغي للدعاء، أنا عندما أريد أن أدعو يكون الإنسان من داخل المجتمع. لهذا أعيب كل العيب على الفضائيات، إنسان يفتي في الشرق والغرب، يفتي لأوروبا ويفتي لآسيا وهو لا يعلم ما كيف عيشتهم. يعني حتى الإمام الشافعي عندما ذهب إلى مصر من العراق غير مذهبه، لأنه وجد هناك تكييفات وتغييرات تختلف عن المذهب الأول. لهذا من رحمة الله تعالى أنه أرسل الرسول بلسان القوم. ولكن هذا الرسول أيها الحبيب عندما أرسل إلى كم إنسان يبلغ؟ كان لكل منطقة رسول، يعني لو في رسل في أيامنا منطقة رصيفة رسول، الهاشمية رسول، جبل الفيصل أو رسول، عمان ثلاث أربع رسل، لكل منطقة رسول. كان يتعاصر الرسلان والثلاثة والأربعة، إبراهيم ولوط كانوا في نفس الزمن. لماذا؟ لأن وسائل الإيصال كانت ميسرة بسيطة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أوحي إليه ماذا فعل؟ الآن يريد أن يبلغ، ذهب إلى جبل الصفا فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فلما اجتمعوا قال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن جيشا وراء هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، يعني أنت لم نجرب يا محمد خلال 40 سنة الماضية أنك كذبت علينا كذبة واحدة. قال فإني رسول لكم بين يدي عذاب عظيم. فوقف من؟ وقف أقرب الناس له وطعنه في ظهره، أبو لهب. قال تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآيات تبت يدا أبي لهب وتب، كي تعلم أنه لو كان يغني النسب لأغنى أبا لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذبوه، فماذا فعل؟ ذهب إلى دار الندوة التي يجتمع فيها الناس يبلغهم، فكذبوه. الآن هل سيبقى هكذا؟ انتقل إلى مرحلة ثانية، ذهب إلى الكعبة، الكعبة التي يأتي إليها الناس. صحيح أنهم يأتون عرايا، يأتون هناك شرك هناك كفر، ولكنه بدأ في الدعوة في الكعبة. انظروا إلى وسائل الإعلام البسيطة في أيامهم، ووسائل الإعلام موجودة منذ الأزل أيها الحبيب. حتى فرعون كان له جهاز إعلامي، فرعون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يعني يا فرعون هذا ساحر كذاب عن موسى أجله الله، ابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، أحضر السحرة كي نبهره. وماذا يقول فرعون؟ وقال فرعون، دقق بالله عليك هذه الآية ما أغربها، وقال فرعون ذروني أقتل موسى، يعني ذروني، حدا ماسكك يا فرعون؟ يعني مهدوا الطريق، قولوا في الناس هذا موسى كافر، هذا موسى يريد أن يفسد. حتى قال إني، انظر فرعون صار خائفا على الناس، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. من هذا؟ موسى. يعني فرعون يقول للناس هذا موسى إن تركناه سوف يفسد في الأرض، سوف يبدل عليكم دينكم. فرعون يقول عن موسى، الباطل يقول على الحق. ومن رحمة الله تعالى أنه جعل كل معجزة نبي وكل وسيلة دعوة موائمة للعصر. بالله عليك دقق في هذا، كل وسيلة دعوة يجب أن تكون موائمة للعصر. في عصر عيسى عليه السلام ما الذي بزغ؟ بزغ الطب، بزغ التحنيط، أبدعوا فيه إبداعا شديدا. فلما أرسل عيسى أرسل بمعجزة إلى يوم القيامة لا يستطيع إنسان أن يتحداها في الطب، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ما هذه الآية؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أني أخلق لكم من الطين، يأتي بطين يشكلها كشاكلة الطير فينفخ فيها فتصبح طائرة. إنسان يموت يقول أثبت أنك نبي، يحيي هذا الميت، يقول نعم أحياني. هذه معجزة أرسلها الله تعالى إلى عيسى في عصره. وفي عصر موسى برعوا في السحر أيام الفراعنة، كان فرعون يشجع السحر، كانت لهم مقامات عظيمة، فأرسله الله تعالى بمعجزة لا يستطيع الخبراء إنكارها، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يده كأنها قمر من غير مرض، يعني يرفع يده فهي تضيء، والعصا تصبح ثعبان. حتى شهد له خبراء ذلك العصر عندما ابتلعت الحبال والعصي التي خيلوا على الناس، ماذا فعل السحرة؟ انظر السحرة العلماء في ذلك العصر الذين يعلمون السحر من عدم السحر، سجدوا لمن؟ سجدوا لموسى. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. فلم يعب عليهم فرعون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، سبحان الله، انظر إلى الكبر. يعني هو ليس غضبان أنهم آمنوا، لا، تؤمنون قبل أن تستأذنوني. وفي عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، برع العرب في البيان، برعوا في البلاغة، برعوا في الشعر، حتى وصلوا إلى درجة لم تصل لها أمة، كانوا يقدسون لغتهم. الأمم تقدس صنم، تقدس إنسان، لكن هؤلاء قدسوا اللغة. كان الشاعر ذو مقام عظيم في القبيلة، حتى كان معظم زعماء القبائل هم الشعراء، حتى وصلوا إلى درجة المعلقات، لما سميت معلقات، كتبوها بماء الذهب وعلقت في الكعبة تقديسا لها. بالله عليك، هل وصلت أمة إلى هذه الدرجة من تقديس الكلمة؟ حتى وصلوا إلى درجة أنه الإنسان عندما تقوله ثلاث كلمات يخرج لك 11 غلط فيها، 11 خطأ. أي إنسان يتكلم يجب أن يتكلم بفصاحة، وإلا قابله المقابل بسرعة البديهة. فجاء هذا الكتاب العظيم، جاء بلاغا بلغتهم لا يستطيع أي إنسان أن يخرج فيه حرفا في غير مكانه، حتى شهد له أبو جهل وشهد له الوليد بن المغيرة، قال إن له لحلاوة وإن لعليه لطلاوة وإنه ليحطم الذي دونه وإن لأعلاه مغدق وأسفله مثمر، يعني يعلم أنه حق. هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عصرنا، عصر المادية، عصر يريد إثبات علمي على كل شيء، عصر العلم. لهذا ينبغي أيها الأحبة في عصرنا، يعني أعيب والله على بعض الخطباء الذي يلقي خطبة منذ 400 سنة، ينبغي أن تتكيف والعصر. هذا العصر هو عصر العلم، فينبغي أن يخاطب الناس بالعلم. لو خوطب الناس بالبلاغة بالبيان لن يكن له أدنى تأثير، ولكن إذا خوطبوا بالعلم فإنهم يقبلون على هذا الدين. وهذا القرآن كما قال ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس جميعا، هذا الكتاب مرسل للناس كافة، فينبغي أن يحتوي على الإعجاز في كل عصر. فاحتوى على إعجاز علمي، قيض الله له في هذا العصر من ينقبه ويوضحه. يعني في إحدى الآيات المعجزة يقول ربنا جل في علاه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وكان الله عزيزا حكيما. بالله عليك دقق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. أولا جلودهم، جمع الله الكلمة، لم يقل جلد بل قال جلود، حتى توصل العلم إلى أن الجلد فعلا هو جلود، يختلف في الزمان والمكان. الجلد عند الأذن غير الجلد في راحة اليد، غير الجلد عند القدمين، فهو يختلف نوعا بالمكان في جسم الإنسان، وهو يختلف كذلك زمنا. فالجلد يتبدل باستمرار، في تبدل مستمر، يعني جلدك الآن غير جلدك بعد شهر، بعد شهرين. كان الفلاسفة يقولون، الفلاسفة سبحان الله خاضوا بالعقل في علم الغيب فضلوا وأضلوا، نحن مطالبون أن نخوض بالعقل في العلم المشاهد لا أن نخوض بالعقل في علم الغيب. من خاض في العقل في علم الغيب فقد ضل، ومن خاض العقل في العلم المشاهد فقد علم. قالوا: كيف يعذب الله عندما يبدل الجلود، يأتي بجلد ثاني، كيف يعذب الله جلدا لم يعصه؟ فجاء العلم ليقول لهم أنك أنت الآن جلدك يتبدل باستمرار جلودا غير جلودهم، نضجت كلما نضجت جلودهم. يعني سبحان الله، والله عندما قرأت كيف تفسير نضجت، أن الجلد ثلاث طبقات: الجلد البشرة هذه على السطح، والأدمة في المنتصف، ثم يأتي تحت الأدمة أو النسيج، ثلاث طبقات الجلد. هذه الثلاث طبقات سبحان الله هي التي تحوي مراكز الألم في الجسم كله، يعني المسؤول عن الألم الحس بالحرارة بالبرودة بالضغط هو الجلد فقط. لهذا في الحروق البسيطة من الدرجة الأولى، التي يعني إنسان يتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة تصيبه حروق وانتفاخات، هذه من الدرجة الأولى، هذه ألمها بسيط. الآن تأتي الدرجة الثانية، عندما ينزل هذا الحرق إلى الأدمة، إلى الطبقة الوسطى، فإنه ينزل إلى الألياف العصبية، الآن يصبح ألم شديد، تتأثر الدورة الدموية، يصبح الإنسان في ألم شديد جدا، ولكن أشد منه ألما الحروق من الدرجة الثالثة. من الدرجة الثالثة يصل الحرق، بالله عليك دقق، إلى بروتينات الألياف العصبية. الآن البروتينات هذه الطبقة الثالثة الأخيرة من الجلد، إذا احترقت النضج، نضجت، النضج يكون للبروتينات، إذا نضجت انقطع الألم عن الإنسان، لا يصبح الإنسان يشعر بأي ألم، لأن الجلد هو المسؤول عن جسم الإنسان عن الألم في جسم الإنسان. يصبح الآن الإنسان مهما دخلت إلى الداخل لا يشعر بالألم. لهذا قال ربنا: كلما نضجت جلودهم، يعني وصلنا الطبقة الأولى، الثانية، الثالثة، الآن قمة الألم، الآن يرجع جلود جديدة ليذوق العذاب، تجديد للعذاب. بالله عليك، أليس هذا قرآنا معجزا في الأولين والآخرين؟ لهذا فإن إعجاز القرآن أيها الحبيب هو إعجاز، يعني موضوع واسع، هناك إعجاز بياني، هناك إعجاز تشريعي، هناك إعجاز علمي، هناك إعجاز لغوي، والخوض فيه يطول. لكن المقصود أيها الحبيب أنه ينبغي للإنسان أن يواكب عصره. يعني الآن وسائل الإعلام التي تموج في أسرنا، الناس منها على أصناف، هناك إنسان يسعى بالباطل، هذا أعتبره من أسوأ الناس، هذا الذي يشاهد القنوات الخلاعة، قنوات الغناء، ليس فقط هكذا، ويبعث رسائل، يشارك في اليانصيب، يشارك في المحرمات، يرسل لها، يدعمها، هذا من أسوأ الناس. أقل منه سوءا ذلك الذي هناك إنسان فقط يتابع القنوات، يتابع الأغاني، يتابع الراقصات، هذا أقل درجة من الأول لأنه لم يدعم الباطل. طبعا أفضل منه ذاك الذي يشاهد القنوات الإسلامية ويضع فقط القنوات الإسلامية في بيته، أن يعلم أنه محاسب ومسؤول عن أبنائه، أنه فقط نحن قنوات إسلامية في البيت، ولله الحمد هي أكثر من 30-40 قناة. الأفضل من هذا الذي يشارك في هذه القنوات ويدعمها. هذه درجات الناس أيها الحبيب في موقفهم من الإعلام، لأن الإعلام والله أيها الحبيب هو من أقوى الوسائل في عصرنا الحالي، حتى صنفوا يعني تخصص كامل للإعلام في الجامعات. من صفات العصر هذا أن الإعلام فيه قوي، أنه أولاً إعلام يتجاوز الحدود، يأتيك الإعلام إلى غرفة نومك. إن كان هناك من يتابع الإعلام